إن شاء الله يعني مراجع، إن شاء الله مراجعة سريعة على ما تم أخذه في المرات الماضية. نسأل الله عز وجل أن يكون الدرسين الماضيين أن يكون فيهم استفادة طيبة إن شاء الله، يكون في إفادة يعني جيدة بإذن الله عز وجل وبتوفيق سبحانه. أخذنا في المرة الماضية علامات الاسم وعلامات الفعل والحرف، وتحدثنا عن الإعراب والبناء في عجالة أو في يعني اختصار شديد. فسريع كده نسأل يعني نشوف إن شاء الله الناس اللي متابعة معانا، الاسم له علامات خاصة به، ما هي علامات الاسم؟ ما هي علامات الاسم؟ الخفض، ممتاز، التنوين، تمام، دخول التعريف، تمام، وحروف الخفض. جزاكم الله خيرا. يبقى قلنا الاسم يعرف بالخفض وبالتنوين ودخول الألف واللام وبدخول حروف الخفض اللي هي حروف الجر. هذه العلامات خاصة بالاسم ولا تدخل على الأفعال ولا على الحروف. طيب جزاكم الله خير. الإسناد، ذكر الإسناد، طبعا الإسناد هو أهم علامات الاسم، احنا ما تحدثناش عنه يعني بشيء من التفصيل لأن المؤلف لم يذكره، واحنا قلنا نحن بقدر الإمكان هنحاول نلتزم بما جاء عن في المقدمة الأجرومية، لكن هو طبعا الإسناد العلماء ذكروه، بل هو الأصل في بيان الأسماء. واحنا اتكلمنا عن الاسناد لما اتكلمنا عن تعريف الكلام، لما قلنا ان اي كلام لابد ان يكون مكون من اسمين او فعل اسم، يا اما اسم مسند الى اسم يبقى جمله اسميه مبتدا وخبر، يا اما اسم فعل مسند الى اسم فيبقى جمله فعليه. فالاسم دائما مسند اليه، يعني دائما بتكلم عنه، ما ينفعش اتكلم عن الفعل. انا بتكلم مثلا عن محمد، بتكلم عنه بالفعل اقول جاء محمد يبقى جمله فعليه، او بتكلم عنه بالخبر او محمد مجتهد يبقى جمله اسميه. فجزاكم الله خير. بالنسبه للافعال قلنا الفعل له علامات، نتذكر كده، نتذكر سريعا علامات الافعال. قاد وسين وسوف وتأنيث، طبعا تاء التأنيث الساكنه، قلنا علشان خاطر ان تاء التأنيث في متحركه زي مسلمه مؤمنه، فطبعا هذه يعني لا تبين ليست علامة الفعل، ولكن تاء التأنيث الساكنة هي علامات الفعل. فقلنا السين والسوف خاصة بالمضارع، وقد قال المضارع الماضي، وتاء التأنيث خاصة بالماضي فقط. وقلنا في علامة أو علامتان لفعل الأمر لم يذكرهم المؤلف ولكن أشرنا إليهم. كيف يعرف الفعل الأمر؟ كيف يعرف فعل الأمر؟ الجزم، الجزم هذا يعني ده إعرابه إن شاء الله هنتكلم عنه إن شاء الله فيما بعد، لكن احنا قلنا الأمر له علامتان لابد أن يتقع، تمام، الطلب ودخول المخاطبة. يبقى فعل الأمر يعرف بأن هو أولا يدل على طلب، الأمر الثاني يقبل ياء المتكلم أو نون التوكيد، فبهذا يعرف الفعل، فعل الأمر خاصة. لكن الجزم، الجزم ده علامه اعراب او بناء، زي ما نشوف ان الامر المفروض فرض ان هو مبني، بس هذا ان شاء الله سنتكلم عنه في المحاضره القادمه ان شاء الله بالنسبه لفعل الامر. قلنا الاعراب، ما هو الاعراب؟ ياء المتكلم خطا، نعم، الاصل ياء المخاطبه، جزاكم الله خيرا. الامر يعرف بالطلب ودخول ياء المخاطبه عليه، زي ما نقول اذهبي اعلمي، لكن ياء المتكلم تدخل على الماضي وعلى المضارع وعلى الامر. اقول ضربني واقول مثلا يعلمني واقول علمني، المتكلم ياء المتكلم ليست علامه، العلامه ما يتميز بها صاحبها. انا طالما بسال عن فعل الامر يبقى لازم فعل الامر ايه؟ لازم علامه تميز هو خاصه، فطبعا فعل الامر يتميز بالطلب ودخول ياء المخاطبه وليس ياء المتكلم، جزاكم الله خيرا. بالنسبة قلنا طبعا علامات الأسماء والأفعال. بالنسبة للحروف قلنا الحرف، ما علامات الحرف؟ نعم في اضافه بالنسبه ايضا يا المتكلم، غير ان ندخل على الافعال كذلك ندخل على الفعل وعلى على الاسم وعلى الحرف. اقول كتابي واقول انني، فتدخل ان ليست علامه لا لاسماء ولا لافعال. جزاكم الله خير. نعيد السؤال بالنسبه للحرف، هل الحرف له علامه؟ ما لا يصلح معه دليل الاسم والفعل. جزاكم الله خير. يبقى الفعل حرف لا يصلح معه لا علامات الاسماء ولا علامات الافعال، فعلامته عدميه بحيث لا يقبل علامات الاسماء ولا علامات الافعال. بالنسبه للاعراب سريعا، تغيير اواخر التنم باختلاف العوامل الداخله على التنم. قلنا الاعراب كلمه بغير موقعها في الجمله، فعلى حسب الموقع اللي بتتحط فيه بيتغير اعرابها. بيتغير، هل التغيير هذا لازم يكون ظاهر ولا ممكن يكون مقدر؟ يكون ظاهر او مقدر. تمام. طبعا ظاهر في اغلب الاسماء، المقدر قلنا بيقدر لثلاثه اسباب. تمام. ان من يذكرني الاسباب التي يقدر بسببها الاعراب على الكلمات؟ التعذر. تمام. وهذا بيكون على الاسم المقصور. ممتاز. التعذر و الثقل، هذا بيكون في الاسم الموقوف او الاسم المختوم او الفعل المختوم بياء او واو. واخر علامه المناسبه. ممتاز. المناسبه اذا كان الاسم منتهي بياء المتكلم، فطبعا ما اقدرش ان انا احط قبله اي حركه، فالمحل حل الكلمه محل الحرف الاخير من الكلمه ينشغل بحركه المناسبه، ف الاشتغال بالمناسبه يعني المقصود بهم واحد هو انشغال المحل بحركه المناسبه. هما ثلاث اسباب: التعذر والثقل والمناسبه. التعذر بيكون على الاسم المختوم بألف او الفعل المختوم بألف، كذلك مصطفى او قضى او يسعى. طبعا الثقل بيكون على الاسم المختوم بياء او الفعل المختوم بياء او واو، زي المهتدي، او الفعل زي يقضي او يدعو يقدر عليه بعض الحركات للتعذر زي الضمه. كذلك المناسبه، قلنا المناسبه يقدر اي اسم يتصل به المتكلم يقدر عليه جميع الحركات لعدم القدره على تشكيل الحكايه. طيب بالنسبه للحكايه يقدر عليه الحكايه، يعني ايه الحكايه؟ يعني احنا بنحاول ما نتعمقش، لكن في نفس الوقت مش عايزين يعني نترك الاسئله اللي تعرض. مثلا واحد مثلا كان عند العرب زمان يقولون هي تأبط شرا، هو واحد من الشعراء كان اسمه كده، اسمه تأبط شرا. طبعا تأبط شرا دي جمله كامله، جمله فعل وفاعل مقدر ومفعول به. فلما اقول مثلا جاء تأبط شرا، انا مش هينفع احط الضمه على اي كلمه منهم، فبقول ان هذه هذا الاسم اللي هو تأبط شرا بقول مرفوع بضمه مقدره بسبب الحكايه، يعني انا بحكي اسمه، ما ينفعش ان انا ايه؟ ما ينفعش ان انا اضع عليه حرف. جزاكم الله خيرا. سريعا كده بالنسبه للبناء، قلنا الاعراب عكسه البناء، وقلنا البناء هو لزوم اخر الكلمه حاله واحده. ممتاز. قلنا زي مثلا اسماء الاشاره، زي مثلا اسم اشاره هؤلاء، اخر مكسور دايما مكسور لا يتغير ابدا حرف الكسر التي هي فيه. كذلك كان في جزئيه مهمه جدا، هل كل الاسماء وكل الحروف وكل الافعال تقبل الاعراب، ولا في اشياء معينه تقبل الاعراب؟ ايه الاشياء او ايه الكلمات اللي استطيع ان انا احكم عليها حكم اعرابي او ان انا اغير اخرها؟ هل يدخل الاعراب كل الكلمات او كل الكلم، ولا في اشياء معينه؟ تمام. الفعل المضارع والاسماء. ممتازين، بارك الله فيكم. يبقى الاسماء والافعال المضارعه فقط هي التي اتحدث عنها في باب الاعراب، لكن الفعل الماضي وفعل الامر كما سنرى مبنيان، والحروف يعني جميعها مبنيه، فليس لها محل اعرابي، فلم نتحدث عنها في باب الاعراب. يعني قلنا انواع الاعراب، في كم نوع عندي من انواع الاعراب؟ أنواع الإعراب. أربعة. ممتازين جزاكم الله خير. أربعة وهي لا، قلنا الإعراب أربعة، الرفع ممتاز، والنصب والخفض والجزم. بارك الله فيكم. قلنا الأسماء، الأسماء طبعا الرفع والنصب يدخل في الأسماء والأفعال المضارعة. طيب الأسماء بتختص بإيش؟ بماذا تختص الأسماء وماذا تختص الأفعال؟ الأسماء تختص بالجر، ممتاز، اللي هو الخفض، والأفعال تختص بيه. بالجد، ممتاز. هذه يعني كانت يعني مراجعة سريعة على ما مضى، يعني اعذروني إذا كنت يعني أطيل بعض الشيء في مراجعة ما مضى، ولكن ده مهم جدا، لأن النحو تراكمي، فلا يفهم درس إلا إذا يعني فهم الدرس الذي قبله. فإحنا بنراجع، ربما يكون البعض مثلا ما كانش حاضر معانا المرة الماضية، أو يعني كاسترجاع المعلومات حتى لا يؤخذ الجديد دون اي استعداد. فان شاء الله نبدا اليوم النهارده ان شاء الله. طبعا احنا ناخد علامات الاعراب، طبعا هو ابن اجي الروم بعد ما تحدث عن انواع الاعراب اللي هي الرفع والنصب والجزم والجر، بدا يبين ايه العلامات اللي بيستخدمها في الرفع، وايه العلامات اللي بيستخدمها في النصب، وايه العلامات اللي بيستخدمها في الخفض والجر، وايه العلامات اللي بيستخدمها في الجزم. وده يعني يعني تمهيد يعني مهم جدا جدا من ابن اجرون، ان هو قبل ان يدخل على الاعراب، احنا متعودين دايما نسمح مباشر جمله اسميه جمله فعليه فعل فاعل مبتدا وخبر. طيب انا لازم اعرف الاول لما هحكم عليه بالرفع هيكون مرفوع بايه، ولما هحكم عليه بالنصب هيكون منصوب بايه. فلذلك هو بدا ببيان علامات الاعراب، ايه العلامات اللي هستخدمها في كل نوع. في الرفع ليه علامات خاصه، في النصب علامات خاصه، الجزم علامات خاصه، الجر علامات خاصه. فطبعا هذه الاشياء مجرد ما تعرفها هتستريح جدا جدا فيما بعد في متابعه ابواب النحو. بعد كده خلاص انت مجرد ما عرفت الجمله ما كذا مبتدا هتبدا تحكم عليها هي مرفوعه بايه بالضبط، لان احنا اخذنا علامات اعراب قبل كده. فاحنا ان شاء الله اليوم هناخد علامات الرفع وعلامات النصب باذن الله عز وجل. يعني ان الوقت سمح باكثر من ذلك، يعني هنحاول بقدر الامكان يعني يكون المقدار بسيط كما يعني تعودنا، يعني مش عايزين نزيد في المعلومات علشان نبقى فيه سهله في تقبلها ان شاء الله. فالعبره ليست بالكم، ولكن العبره بالكيف ان شاء الله عز وجل. ف باب معرفه علامات الاعراب، يقول ابن اجرون باب معرفه علامات الاعراب للرفع اربع علامات: الضمه والواو والالف والنون. فاما الضمه فتكون علامه للرفع في اربعه مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. ده بالنسبة لعلامات الرفع كما ذكرها المؤلف. يعني نبدأ كافي ناخدها إن شاء الله بالتدريج، والله سبحانه وتعالى الموفق. أول شيء بدأ بالرفع. للرفع أربع علامات. نركز كويس، كل باب من الأبواب اللي هنتكلم فيها في علامات الإعراب هيذكر مجموعة علامات. العلامة الأولى دايما دي علامة أصلية والباقي علامات فرعية. نركز كويس، يبقى لما يقول لي علامات للرفع أربع علامات، ذكر مين؟ ذكر الضمة والواو والألف والنون، يبقى مين فيهم الأصلية؟ أي هذه العلامات هو الأصلي؟ الضمة، تمام. يبقى نتعود دايما لما يقول علامات يبقى أول علامة فيهم دي الأصلية والباقي فرع عنها، يبقى للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. وبدأ يبين كل علامة فيما تستخدم أو في أي اسم تستخدم، ما هو مش أي اسم أو مش كل الأسماء هقدر أستخدم فيها كل الحروف أو كل العلامات، لا، كل في أسماء معينة يناسبها علامات دون غيرها. فيقول: فأما الضمة وهي الأصل طبعًا، فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. نشوف بقى المواضع اللي هي بترفع بالضمة، أي اسم من الأسماء اللي هذكرها دي لما يجي أمامي يكون مرفوع هيكون مباشر مرفوع بالضمة. إيه هي الأربع أسماء هذه؟ المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أول شيء عندي الاسم المفرد. المفرد كلمة مفردة، المفرد المقصود به هنا ما ليس مثنى ولا جمع، يعني المفرد في اللغة العربية له معاني كثيرة، ولكن هنا المفرد المقصود به ما ليس مثنى ولا جمع، يعني لما أقول مثلا محمد هذه مفرد، لما أقول الكتاب هذا مفرد، لما أقول رجل هذا مفرد، إذا أي كلمة مفردة؟ المفرد تمام ما دل على واحد أو واحدة، ذكر أو مؤنث يعني لا إشكال، المهم لا يكون مثنى ولا يكون ولا يكون جمع. أقول جاء محمد، محمد هنا فاعل مرفوع على مطرف الضمة. لما أقول الطالب مجتهد، الطالب مرفوع بالضمة لأنها مفرد مبتدأ، ومجتهد مرفوع بالضمة أيضا لأنه مفرد خبر، فالمفرد يرفع دائما بالضمة. وجمع التكسير، جمع التكسير ما هو جمع التكسير؟ جمع التكسير هو ما تغير مفرده عند الجمع، ما لم يسلم مفرده من التغيير عند الجمع. أنا عندي كلمة أقول مثلا قلم، قلم لما بقعد معها جمعها أقلام، إيه اللي حصل في الكلمة؟ الكلمة تكسرت، حصل فيها تكسير، تكسير طبعا بالسين يعني من الكسر وليس من الكثرة، فالكلمة حصل فيها تكسير. لما أقول كتاب، كتاب جمع كتاب كتب، إيه اللي حصل؟ مفرده تغير في الجمع، حصل تغيير في المفرد إما بزيادة وإما بنقص وإما بتغيير في التشكيل. يعني على سبيل المثال نقول أسد، كلمة أسد جمع أسد إيه؟ جمع أسد أسد، نفس الحروف تماما ولكن تغير إيه؟ تغير التشكيل. يبقى العبرة عندي في جمع التكسير هو الجمع الذي تغير بناء مفرده، يعني المفرد كان له شكل وتغير هذا الشكل في الجمع إما بزيادة وإما بنقص وإما بتقديم أو تأخير وإما بتغيير في التشكيل. فده بالنسبة لجمع التكسير. أو مثلا جاء الطلاب. وعامة جمع التكسير في الغالب بيكون موافق للمفرد، يعني المفرد وجمع التكسير في الغالب يكون إعرابه واحد، المفرد بيعرب علامات أصلية وجمع التكسير كذلك بيعرب علامات أصلية، فجمع التكسير بيكون بيرفع بيه؟ بيرفع بالضمة. أقول جاء الطلاب، رفعت كلمة الطلاب بالضمة لأنها جمع تكسير. أقول رأيت مثلا أشجارا، أشجارا برضو احنا نتكلم في الرفع لا تؤاخذوني، فأقول مثلا معي أقلام، فأيضا أقلام ترفع بالضمة. ليه ترفع بالضمة؟ لأنها جمع تكسير. أقول جاء الرجال، تكلم الأبطال، كل هذه الكلمات جمع تكسير وترفع بالضمة. الحالة الثالثة اللي الاسم يرفع فيها بالضمة جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو كل جمع دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، كل جمع دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. طبعا هو وقال جمع مؤنث سالم، هو لا يشترط ان يكون جمع مؤنث، يعني ممكن يكون جمع ممكن تكون كلمه مذكره ولكن غير عاقل فتجمع كذلك يعني على المؤنث، يعني مثلا كتيب جمعها كتيبات، مع ان كلمه كتيب هذه كلمه مذكره ولكن جمعت على كتيبات لانها غير عاقل. فجمع المؤنث السالم مره ثانيه هو كل جمع، كل ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. أو المسلمات، مؤمنات، معلمات، مثلا في أمهات، كل هذه كلمات يعني طالما ختمت بألف وتاء فتدل على ودلت على أكثر من اثنين أو اثنتين فهذا بيكون جمع مؤنث سالم أيضا يرفع بالضم. مثلا في القرآن قوله تعالى حرمت عليكم أمهات بناتكم وبناتكم واخواتكم الى اخر الايه، فجاءت الكلمات كلها مرفوعه بعلامه رفعها الضمه لانها جمع مؤنث سالم. طبعا سمي سالما لان الكلمه المفرد يسلم في الجمع لا يتغير، يعني كلمة مسلمة الكلمة زي ما هي في الجمع بين مسلمات، شلت تاء التأنيث وحطيت مكانها ألف وتاء للجمع، فالكلمة لم يتغير. فكلمة سالم أي لم يتغير الجمع عن المفرد، أو لم يتغير صورة مفرده في عند إيه؟ عند الجمع. يسلم فيها بناء المفرد عند الجمع، جزاك الله خير. فده بالنسبة لجمع المؤنث السالم. الحالة الرابعة أو الاسم أو الكلمة الرابعة التي ترفع بالضمة هي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إن شاء الله يعني هناخد في علامات الحين في العلامات الفرعية الفعل المضارع ممكن يتصل به بعض الضمائر زي مثلا ألف الاثنين أو واو أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة كما سنرى، هكلها إعراب آخر. لكن الفعل الذي يرفع بالضمة هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. بالنسبة لسؤال تعريف جمع المؤنث السالم، هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. يبقى الفعل المضارع زي ما قلنا مثلا يكتب محمد يكتب الدرس، فكلمة يكتب لم يتصل بآخره شيء، فلذلك جاء مرفوعا بالضمة. طبعا كما اتفقنا المرة الماضية ان الاعراب قد يكون مقدرا، يعني كل اللي احنا نتكلم فيه قد يكون مقدرا، يعني الاسم المفرد احنا الاسم المفرد بيرفع بالضمة، لو قلت كلمة زي مصطفى يبقى مرفوع بضمة مقدرة للتعذر لان اخره الف. كذلك الجمع التكسير، كذلك الفعل المضارع، يعني مثلا يسعى يسعى يسعى، هذا بالنسبة يسعى برضه مرفوع بضمة مرفوع بضمة مقدرة. يبقى الفعل المضارع بيرفع بالضمة المقدرة. طبعا لا يسبق بنصب ولا جزم، ده سبب الرفع ان شاء الله نتكلم عنه في اعراب الفعل المضارع. هنقول امتى بيرفع اذا لم يسبق بنصب ولا جزم، لكن انا ما بتكلمش دلوقتي عن سبب الرفع، انا بتكلم عن علامه، بنتكلم عن علامه الرفع. فعلامه الرفع للمضارع بتكون الضمه متى؟ اذا لم يتصل باخره شيء. طب امتى يرفع؟ ده ان شاء الله نتكلم عنه بعد ذلك، امتى يرفع اذا لم يسبق بنصب ولا جزم كما سنرى ان شاء الله. يبقى اللي يهمني في المضارع انه لا يكون متصل باخره شيء حتى يمكن ان نرفعه بالضم. يبقى عندنا اربع حالات العلامه الرابعه، تقصد الكلمه الرابعه، الحاله الرابعه التي ترفع بالضمه هي الفعل المضارع. الفعل المضارع متى يرفع بالضمه؟ إذا كان لا يتصل بآخره شيء، مفيش حاجة متصل به بالآخر، لو يكتب، يعلم، يفهم، يخرج، يذهب، كل هذه الأفعال أقدر أرفعها بالضمة. يبقى دي إمكانية إن أرفعها بالضمة. متى ترفع بالضمة؟ إذا لم تسبق بنصب ولا جازم، وهتمر معنا إن شاء الله قريباً أدوات النصب وأدوات الجازم. يبقى الخلاصة الفعل المضارع يرفع بالضمة إذا لم يتصل بآخره شيء، مفيش ضمير يتصل به في الآخر. متى يرفع اذا لم يسبق بنصب ولا جزم؟ وهذا ايه سائل، هل وصلت ولا؟ طبعا احنا كنا بنتكلم عن الضمه، قلنا الضمه هي العلامه الاصليه، ماذا نقول في نساء؟ لم افهم السؤال. هل يعني كلمة نساء جمع مؤنث سالم ولا جمع مؤنث سالم؟ طبعا كلمة نساء هي جمع ليس له مفرد من لفظي. يعني كلمة نساء من الكلمات التي ليس لها مفرد من لفظي، طبعا كلمة نساء مفردها امرأة. كلمة نساء مفردها امرأة. فطبعا هي لا تدخل معي في جمع مؤنث السالم، لا تنطبق عليها أحكام جمع المؤنث السالم، لأن يعني جمع المؤنث السالم يكون آخر ألف وتاء. فكلمة نساء هتأخذ حكم المفرد وجمع التكسير. هتأخذ حكم جمع التكسير. يا ترى يعني لا نقول عليها ان هي جمع تكسير ليس لا مفرد من نوعها. كلمه نساء وكلمه نسوه وكلاهما واحد، يرفعان بعلامات اصليه، يرفعان بالضمه. اقول جاءت نسوه، جاءت نسوه او جاء نساء. وحتى في القران جاءت في القران سواء كلمه نسوه او كلمه نساء كلاهما ذكر في القران وكلاهما رفع بالضمه. مظبوط تمام، قالت نسوة في المدينة، فجاءت مرفوعة في الضمة. وكذلك كلمة النساء ترفع بالضمة، ليس لها مفرد من لفظها ولكن تعامل معاملة المفرد وجمع التكسير من حيث انها ترفع بالضمه وضمه ظاهره. قال نسوة في المدينة. جزاكم الله خيرا. قال نسوة في المدينة. وقال نسوة في المدينة مدينة امرأة العزيز في غزوة الشام. تمام، جزاكم الله خيرا. يبقى إذا بالنسبة لعلامات الكلمات أو الحالات التي ترفع بالضمة، إذا نقولها سريعا كده. الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، المضارع الذي لم يتصل باخره شيء. يعني واضح ان شاء الله. ونبدا ان شاء الله في بيان علامات الفرعيه للرفع. يقول ابن ازي الروم: واما الواو، يبدا يتكلم عن العلامات الفرعيه، كل علامه متى تستخدم. يقول: واما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في موضعين فقط هما اللي يستخدم فيهم الواو. ايه هما؟ في جمع المذكر السالم، وفي الاسماء الخمسة، وهي ابوك واخوك وحموك واخوك وذو مال. اول شيء او اول حالة بيستخدم فيها الواو في الرفع هي جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هو يعني الجمع ما دل على اكثر من اثنين بزياده واو ونون او ياء ونون في اخره. ما دل على اكثر من اثنين بزياده واو ونون او ياء ونون في اخره. طبعا جمع المذكر السالم زي مثلا المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات، زي ما نقول مثلا المعلمون، زي ما نقول مثلا المسلمون الى اخره. طبعا ملحقاته، وفي اشياء تلحق بجمع المذكر السالم زي اهلون وزي اجمعون، برضو تاخذ نفس الحكم وترفع بالموت، لكن يعني لسنا في محل تفصيل. فالشاهد ان جمع المذكر السالم، طبعا جمع المذكر السالم اللي صالح للتجويد عن الزياده اللي هو جمع المذكر السالم، لكن ملحقات جمع المذكر السالم يعني لا لا لا, يعني لا تجرب عن الزياده. هو الفرق بينهم، يعني لما اقول مثلا كلمه زي كلمة سنون وسنين، طبعا تجمع جمع مذكر سالم لكن لا تحذف منها. يعني الملحقات بجمع المذكر السالم لها أحكام خاصة إن شاء الله، يعني ربما نتكلم عنها إن شاء الله في المرحلة الثانية إن شاء الله في النحو، لكن الحين في المرحلة الأولى فبنحاول بقدر الإمكان إن احنا نكون مختصرين. بنون، طبعا بنون دي جمع مذكر سالم، لكن سيقول مخلفون، هذه طبعا جمع مذكر سالم في اخير واو. يبقى جمع المذكر السالم يرفع بالواو، وكما قلنا هو ما دل على اكثر من اثنين بزياده واو ونون في اخره، وصالح التجريد بالنسبه لجمع المذكر السالم. اذا جاءك المنافقون، بارك الله فيكم واعزنا الله جميعا من النفاق والتخلف. فهذا بالنسبة للعلامة الحالة الأولى التي تذكر فيها أو ترفع فيها الكلمة بالواو. الحالة الثانية وهي الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة هي خمسة أسماء سمعت عن العرب، لها حكم عربي خاص، تعرب بعلامات خاصة. وأنا مش عارف ليه الأمثلة كلها المذكورة يعني أكلونا للسحت وسمعونا للكذب وإذا جاءك المنافقون وسيكون مخلفون، يعني ما في يعني آيات تتحدث عن أهل الإيمان، بارك الله فيك. يعني بس يعني قد أفلح المؤمنون، نعم كده. مجرد وقفة بس خفيفة، جزاكم الله خيرا. فبالنسبة للكلمات، حاضر، جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره. جمع المذكر السالم بيرفع بالواو، علامة رفعي الواو وهي علامة فرعية، ما شاء الله. وبشر المؤمنين، بس ده نصب، جزاكم الله خير، منصوب يعني. واولئك هم المفلحون. تمام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، قد افلح المؤمنون. يعني بارك الله فيكم وجزاكم الله، واولئك هم المفلحون، جزاكم الله خيرا على مساهماتكم واضافتكم، جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. فلا اشكال ان شاء الله. فبالنسبه لجمع مذكر سالم قلنا برفع بلون. الحاله الثانيه وهي الاسماء الخمسه، الاسماء الخمسه اسماء سمعة عرب لها حالات اعرابيه خاصه، وهي ابوك، اخوك، حموك، فوك. بالنسبه لحموك وذو مال، حموك يعني بنكسر الكاف لان الاصل في فيها انها تطلق على اهل الزوج بالنسبه للزوجه، اهل الزوج بالنسبه للزوجه يسمى هي حما، فيقول حموك. وبعض العلماء يعني قال انها يجوز ان تطلق على اهل الزوجه، ففي هذه الحاله نقول ايه؟ نقول حموك. لكن الاصل انها تستخدم لاهل الزوج، فالخطاب فيها يكون للمراه، نقول حموك. هذه الاسماء اللي ابوك واخوك وحموك وفوك وذو مال، هذه الاسماء تستخدم ترفع بالواو، دي الحاله الثانيه التي ترفع فيها الاسماء بعلامه مقدره وهي علامه الواو، او جاء ابوك، او مثلا نجح اخوك، او اقبل حموك، او مثلا نطق فوك باطيب الكلام، الفو هو الفم. وذو مال، او رجل ذو مال او ذو علم، فذو بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب. بالنسبه لكلمه ذو، يعني في بعض اللهجات العرب تستخدم بمعنى الذي، او مثلا جاء ذو نجح، ولكن هنا المقصود ذو التي بمعنى صاحب، او هذا رجل ذو علم، اي صاحب علم. هذه الكلمات ترفع بالواو. ذكر العلماء لها شروطا، يعني نذكرها على سبيل الاختصار دون تفصيل. هذه الشروط ان تكون هذه الاسماء غير مصغره، لان لو قلت ابي، يعني كلمه اب لو صغرتها وقلت ابي خلاص هتعرض بعلامات اصليه، او ابي وابين وابين، فتخرج من القاعده. وكذلك قلنا ان تكون مصغره، الا تكون مصغره، لان اذا صغرت لا تعرض بعلامات اصليه. وكذلك الشرط الثاني ان تكون مفرده. ليه تكون مفرده؟ لان لو ثنيت، لو جاءت مثنى او جاءت جمعا، لو قلت مثلا اباء هتعرض بعلامات اصليه جمع تكسير، ولو قلت ابوان هتعرض بعلامات التثنيه وسوف تاتي ان شاء الله. اذا الشرط الثاني ان تكون مفرده. الشرط الثالث ان تضاف الى غير ياء المتكلم، لازم تكون مضافه بس لغير ياء المتكلم، او يعني مثلا ابوك او ابو محمد، ابو علي الى اخره. لكن لو قلت اب من غير اضافه تعرب علامات بترفع بالضمه. وكذلك لو اضفت الياء وقلت ابي، ده سؤال ذكاء نطلب منكم الاجابه، لو قلت ابي كيف تعرب؟ ابي كيف تعرب؟ لو قلت جاء ابي، ابي مفترض انها مرفوعه، الضمه راحت فين؟ اين ذهبت الضمه؟ مقدره، لماذا قدرت؟ بارك الله فيكم، ما شاء الله. لا مش علياء، واخر المناسبه، بارك الله فيكم. هي اصل كلمه جاء ابو، الباء مضمومه وبعدين الياء، لكن احنا اتفقنا الياء اذا اتصلت ليست للثقل، وانما لان الياء هذه ياء المتكلم، ياء المتكلم اتفقنا اذا دخلت ياء المتكلم على اسم فهذا الاسم يعرب بعلامات مقدره لانشغال المحل بحركه المناسبه. الباء هنا وقعت قبل الياء، والباء هنا لا استطيع ان اضع عليها اي حركه، فلذلك ترفع بضمه مقدره. فلذلك شرط في اعراب الاسماء الخمسه انها ترفع بالواو، انها تكون هذه الاسماء تكون مضافه الى غير المتكلم. ثلاث شروط سريعا: ان تكون غير مصغره، ان تكون مفرده، وان تكون مضافه الى غير ياء المتكلم. هاتان هما الحالتان اللذان او اللتان ترفع بهما الكلمات بالواو. بعد ذلك، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد ذلك نبدا ننتقل الى العلامه التاليه اللي هي الالف. احنا كده تحدثنا عن الواو، قال بعدها وأما الألف فتكون علامة للرفع في تسمية الأسماء خاصة. إذن الألف يعني لا يمكن أبدا أن تأتي كلمة مرفوعة بالألف إلا إذا كانت الكلمة هذه مثنى، أو جاء الطالبان فاعل مرفوع رفع الألف، أو مثلا نجح المجتهدان أيضا علامة رفع الألف، وهكذا. فالشاهد أن الألف تكون علامة رفع فقط في المثنى، في المثنى أي كلمة مثنى ترفع وعلامة رفعها ترفع وتكون علامة رفعها الألف. يبقى النص يرفع الألف. يعني هو طبعا المؤلف ابن جرون بعد ما ينتهي من التفصيلات هذه هيلخص الباب في الآخر وهيقول نبدأ بقى ياخد كل جزء لوحده، المفرد يرفع بكذا وينصب بكذا ويجرب كذا، طب جمع المذكر السالم كذلك، طب المثنى، ويبدأ هيبدأ يفسر هذا فيما بعد. فيعني ان شاء الله يعني نصبر وان شاء الله يكون في فرق، يعني ناخد كل جزئيه بتيسير ان شاء الله وتفهم باذن الله تعالى بيسر باذن الله. فيقول واما الف فتكون علامه للرفع في تثنيه الاسماء خاصه، واما النون، واما النون دي طبعا اخر علامه، احنا قلنا اربع علامات. هناك شروط اخرى للاسماء الخمسه. نعم في شروط اخرى للاسماء الخمسه، احنا قلنا بنحاول ما نتعمق، ولكن يعني في عجاله. كلمه ذو يشترط فيها ان هي الا تكون بمعنى الذي كما ذكرنا من قبل في قليل، ممكن تكون بمعنى الذي، فطبعا هذه لا تقوم في القاعده. وشرط اخر بكلمه فو انها تكون بالواو وليس بالميم، لو قلت فم خلاص يعني ما خرجت عن القاعده، لن ترفع بالواو، لكن فو لازم ترفع ترفع بالواو عذرا للزياده او التفصيل وان كان يسير يعني. فاحنا قلنا العلامات اربعه، علامه اصليه الضمه وثلاث علامات فرعيه، الواو تكلمنا عنها موجوده في جمع المذكر السالم، موجوده في الاسماء الخمسه، والالف قلنا موجوده فقط في المثنى ترفع يرفع بها المثنى. بقي معنى علامه وهي النون. النون تكون علامه للرفع كما قال المؤلف، واما النون فتكون علامه للرفع في الفعل المضارع. اي فعل مضارع؟ لا، احنا طبعا قلنا من شويه الفعل المضارع الذي لم تصل به شيء يرفع بالضمه، هنا بقى يبدا يحدد. قال الفعل المضارع اذا اتصل به ضمير تثنيه او ضمير جمع او ضمير المؤنثه المخاطبه. يبقى اذا الفعل المضارع اذا اتصل به ضمير تثنيه بألف الاثنين او ضمير جمع اللي هو الجماعه او ضمير المؤنثه المخاطبه اللي هي المخاطبه، ايه اللي يحصل؟ يرفع بثبوت النون. طيب قاعده بطريقه ثانيه، يرفع المضارع بثبوت النون اذا اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه. وهذه تسمى عند العلماء الامثله الخمسه او الاوزان الخمسه. المشهور ما بين اهل العلم او الطلاب يقول مثلا الافعال الخمسه. ده مشهور، ولكن هو الصحيح أو الافضل ان يقال الامثله الخمسه او الاوزان الخمسه. طيب احنا دلوقتي قلنا الفعل اذا اتصل به الف اثنين او واو جماعه او ياء مخاطبه، طب احنا قلنا ثلاث حاجات بس، ازاي صاروا خمسه؟ ازاي صاروا افعال خمسه او اوزان خمسه او امثله خمسه؟ طبعا لو تاملنا هنجد ان الفعل اذا اتصل به الف الاثنين في احتمالين، اما يكون مخاطب او متكلم. اقول اما يكون مخاطب او غائب عذرا، او مثلا يذهبان هذا غائب، طب تذهبان ده ايه؟ مخاطب، يبقى يذهبان غائب تذهبان مخاطب. كذلك واو الجماعه لو دخلت على فعل ممكن يبقى غائب وممكن يبقى مخاطب. طبعا بالنسبه للمذكر المؤنث هو كلمة عندي تذهبان لو قصدت بها المخاطب يبقى ده الخطاب، لو قصدت بها مؤنث هتبقى غائب مؤنث، أو مثلا البنتان تذهبان هذا غائب ولكن عائد على المؤنث. فالفعل اللي هو في أول وتاء يصلح للخطاب ويصلح للمؤنث، يصلح للخطاب ويصلح للمؤنث. فالبعض يقول إيه للمؤنث المذكر؟ لا، هو الأضبط أن نقول للمخاطب للمخاطب والغائب، لان الغائب يشمل المؤنث يشمل المذكر. فنقول الثاني الافعال الخمسه والاوزان الخمسه هي او مثلا كده الالف تاتي للغائب والمخاطب يذهبان تذهبان الواو تاتي للغائب وتاتي للمخاطب اقول يذهبون وتذهبون اما ياء المخاطبه فمن اسمها هي ياء مخاطبه ما ينفعش تاتي لا متكلم ولا تاتي غائب اقول تذهبين يبقى صار الناتج كام عندي خمسه لذلك الاوزان الخمسه او الانسبه الخمسه ايه هي يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين ثاني يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين يبقى هذه اسمها الاوزان الخمسه او الانسبه الخمسه اي فعل اي فعل ياتي على وزن من هذه الاوزان يرفع بايه يرفع بثبوت النون مثل مثال مذكور الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه يقيمون على وزن يفعلون هنا تي الفعل اتصل بواو الجماعه طبعا الواو الواو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه كلها تعرف فاعل تعرف ضمير مبني في محل رفع فاعل والنون دي علامه الاعراب مرفوع وعلامه رفع ثبوت النون ويؤتون نفس الكلام مرفوع وعلامه رفع ثبوت ثبوت النون مثلا في قوله سبحانه وتعالى على لسان سحر فرعون ان هذان لساحرا يريدان يريدان طبعا يريدان هنا في مرفوع على رفعه ايضا ثبوت النون يبقى الافعال خمسه جزاكم الله خيرا كما كتب يفعلان تفعلان تفعلون يفعلون تفعلين نضع النون في الاخر لان علامه احنا كان علامه الرفع فلازم ثبوت النون لا يجب ثبوت النون طبعا كان على الرفع يبقى بثبوت بثبوت النون يبقى هذا بالنسبه لحالات او علامات تمام جزاكم الله خيرا ده بالنسبه لعلامات الرفع في دقيقه واحده كده نعيدها سريعا الضمه هي الاصل تستخدم مع المفرد وتستخدم مع جمع التكسير ومع جمع المؤنث السالم ومع المضارع الذي لم يتصل باخير شيء اما الواو تستخدم مع جمع المذكر السالم ومع الافعال مع الاسماء الاسماء الخمسه ابوك اخوك الى اخره والالف تستخدم فقط مع المثنى واما النون تستخدم مع المضارع الذي اتصل به الف الاثنين او ياء المخاطبه او واو الجماعه كما فصلنا. قبل ان ننتقل لنصب في بالنسبه للرفع في اي مشكله او في اي جزئيه محتاجه توضيح؟ بارك الله فيكم. بالنسبه للنصب قال ابن اجرون وللنصب خمس علامات الفتحه والالف والكسره والياء وحذف النون. طيب كما قلنا من فيها علامه اصليه؟ من فيهم علامه اصليه ومن علامه فرعيه؟ تمام الفتحه بارك الله فيكم. كما قلنا اول علامه بيذكرها بتكون هي العلامه الاصليه والباقي بيكون علامات فرعيه. قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد نفس كمان الاسم المفرد جاي معانا برضه كما اتفقنا هو وجمع التكسير دايما اعرابه بعلامات اصلية فدايما هنلاقيهم دايما هم في المقدمة الاسم المفرد زي ما قلنا محمد او اللي رأيت محمدا إن محمدا مثلا قابلت أخا في الله وهكذا يبقى اذا المفرد وجمع التكسير او رايت الطلاب مثلا مثلا رايت الاشجار امسكت الاقلام الى اخر هذه الامثله ايضا تنصب وعلامه نصب ايه الفتحه والفعل المضارع بدا بقى جاب هنا اذا دخل عليه نصب المره الماضيه ما قالش لا نصب ولا جزم هو الاصل ان يكون مرفوع لو دخل عليه نصب ولم يتصل باخره شيء يبقى اول حاجه يسبق بعدك نصب وسوف ياتي تفصيلها ان شاء الله الامر الثاني الا يكون متصل باخره شيء لو اتصل باخره شيء زي ما اتفقنا ليه الافعال الخمسه لا حكم عربي خاص بها يبقى اذا الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء وسبق باداه نصب زي مثلا لن نبرح قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع حتى يرجع نفس الكلام برضه لن نبرح وحتى يرجع كلاهما منصوب على نصبه الفتحه لانه سبق باداه نصب ولم يتصل باخره شيء. الى هذه الحالات التي ينصب فيها تنصف فيها الكلمه بالعلامه الاصليه اللي هي الفتحه. واما الالف فتكون علامه للنصب في الاسماء الخمسه. واما الالف فتكون علامه للنصب في الاسماء الخمسه طبعا فقط، يعني الالف لا ينصب بها الا الاسماء الخمسه. الالف لا ينصب بها الا الاسماء الخمسه. اقول مثلا رايت اباك، قابلت اخاك، مثلا رايت حماك، او مثلا رايت ذا علم الى اخر هذه الامثله. فاذا جاءت في محل نصب تنصب بالالف، تنصب ويكون علامه نصبها الالف. قالوا يا ابانا، بارك الله فيكم، ابانا هنا منصوب علامه نصبها الالف. طيب سؤال برضو مداخله، هل حتى دائما من ادوات النصب؟ يعني اجابك اجابه غريبه شويه، هي الاصل في اللغه ان حتى ليست اساسا من ادوات النصب نهائيا. هي حتى احنا الدارج بيننا بنقول حتى من ادوات النصب، هي حتى اساسا حرف جر، حتى حرف جر، وقد تاتي بالابتداء، هي ليست اصلا من ادوات النصب، ولكن تيسيرا او اختصارا او في المرحله الاولى بنقول دائما هي حتى اداه نصب، لكن هو الاصل من الفعل بعديها منصوب بان مضمره، بان مضمره وجوبا. او مثلا اقول حتى يرجع، هي اصل كلام حتى ان يرجع، عذرا للتعمق، لكن ردا على السؤال، هي حتى تكون الدارج او المستخدم تكون اداه نصب لو جاء بعدها فعل، وقد ياتي بعدها الفعل يرفع اذا كانت حتى للابتداء، وقد ياتي بعدها اسم مجرور اذا كانت حرف جر. يعني ان شاء الله هذا يكون فيه تفصيل، ولكن مش في المرحله الاولى برضه، ان شاء الله في المرحله الثانيه ان شاء الله يكون شيء من التفصيل عنها باذن الله. جزاكم الله خيرا. وعذرا للجميع. بالنسبه للالف كما ذكرنا انها بتكون اداه نصب حتى مطلع الفجر، نعم هنا حتى حرف جر والكلمه بعدها اسم مجرور. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. قلنا يلا ممكن عشان الناس بس ما تكونش نسيت، قلنا الالف بتكون علامه نصب في ايش؟ الالف تكون علامه نصب في حتى الشوكة وشكاة، هذه حتى هنا عاطفة، حتى هنا عاطفة، يعني بس زادت مشكلة حتى فعلا، يعني زمان كان يقال واخد دكتوراه في حتى، وكان الناس بيتعجبوا يعني اشمعنى حتى يعني، لكن هي فعلا حواليها اشكالات كتير. ف انا اسمي الخمسة، جزاكم الله خيرا، الناس عادوا كده تجينا ان شاء الله، جزاكم الله خيرا عشان تعبنا شويه عن المقصود، جزاكم الله كل خير. فالاسماء الخمسه تنصب وعلامه بالالف، وهي فقط تنصب بالالف. واما الكسره فتكون علامه بتاخد عن الكسره تكون لم افهم المقصود من الايه التي كتبت. جزاكم الله خيرا. طيب زميلكم فاضل بارك الله فيه يقول ان قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فيها خطا في كتاب ايسر الشروح صفحه 25، صفحه 25. نعم في هنا من زياده اتخذوا احبارهم ورهبانهم في حرف جر من رهبانهم مكتوبه رهبانهم من اربابهم، يعني ده خطا طباعي، فيعني نرجو يعني للجميع راي. صفحه 25 قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، قبل كلمه اربابا في كلمه من، هذه تطمس او تلغى حتى يعني صيانه للايه من الخطا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أظن انفصل ورجع مره اخرى. بالنسبه لتصحيح الخطا كما قال الاخ الفاضل، من هتحذف من قبل كلمه اربابا وتوضع بعدها. كلمه من هتحذف من قبل كلمه اربابا وتوضع بعدها. اصل الايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. جزاكم الله خيرا. الاتصال رجع للجميع ولا لسه في منفصل؟ الله المستعان. نكمل. قلنا واما الكسره فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم تحدثنا عنه وما دل على اكثر من اثنين وثنتين بزيادة الف وتاء في اخره. قلنا ان هو لما تحدثنا في رفعه كنا يرفع بالضمة، ولكن في النصب هينصب بالكسرة. في النصب هينصب بالكسرة. مثلا في القرآن ان المسلمين والمسلمات بالكسر. فإلى آخر طبعا الآية مكسور فيها ما مذكور فيها أكثر من جمع. فجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، ينصب علامة نصبه الكسرة. تمام. دينا وأزواجنا خير من كل مسلمات، طبعا كل هذه الكلمات مكتوبة، مسلمات مؤمنات قانتات، ينصب علامة نصبها الكسرة. جزاكم الله خير. واما طبعا قلنا ثلاث، قلنا العلامه الثالثه في العلامات الفرعيه الياء. واما الياء فتكون علامه للنصب في التثنيه والجمع. يبقى طبعا المقصود بالجمع هنا جمع المذكر السالم، ولم يحددوا باعتبار ان السطر اللي قبله ذكر جمع المؤنث السالم، فيفهم من هذا يعني ان هو جمع المذكر السالم. وطبعا برضه جمع تكسير سبق الكلام عنه. فجمع المذكر السالم قول مثلا ان المؤمنين، وكذلك في التثنيه ينصب المثنى بالياء. فمثلا رايت طالبين، مثلا كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين، ولكن هذا مثال الجر. فقلنا اقول مثلا رايت طالبين، او كتبت الفت كتابين، كتبت كلمتين، الى اخر هذه الكلمات. فالمثنى والجمع يكونان منصوبان وعلامه نصبهما الياء. اخر علامه في علامات نصب، في علامات النصب، طبعا احنا اتفقنا في بالنسبه سواء حديثنا في جمع المذكر السالم او جمع المؤنث السالم، الاعراب يشمل الجمع وملحقاته، وكذلك المثنى وملحقاته. فيعني احنا بس يعني لا نتعمق في الكلام، ولكن هو عامه الاعراب اي كلمه تتبع جمع المذكر السالم او تلحق به بتاخذ اعرابه، وكذلك التثنيه، وكذلك جمع المؤنث السالم الى اخره. اخر علامه، العلامه الخامسه بالنسبه لعلامات النصب، والرابعه بالنسبه لعلامات الفرعيه للنصب، وهي حذف النون، فيكون علامه للنصب في الافعال التي رفعها بثبات النون. طبعا احنا ايه الافعال اللي بترفع بثبات النون؟ طب سريعا كده نشوف نتذكر. قلنا منذ قليل في افعال بترفع بثبات النون، ايه هي هذه الافعال؟ نرجو المشاركة. الأفعال الخمسة، جزاكم الله خيرا ممتازين، بارك الله فيكم. فالأفعال الخمسة قلنا بترفع بثبوت النون. يبقى إذا نفس هذه الأفعال اللي هي يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين، إذا جاءت، إذا سبقت بأداة من أدوات النص بتنصب بحذف النون. مثال وأن تصوموا خير لكم. إن تتوب، إن تتوب هنا جزم ليس نصبا، لأن هنا أداة شرط هتمر معنا في الجزم إن شاء الله. لكن أن تصوموا خير لكم، هذه منصوبة وعلامة نصبها حذف النون، وعلامة نصبها حذف النون. هذا بالنسبة علامات النصب الأصلية والفرعية. يعني كما وعدنا في أول الدرس، نحن إن شاء الله هنكتفي بعلامات الرفع وعلامات النصب. يمكن الكلام بسيط، ولكن احنا يعني عذرا اذا كنا بنسهب في الشرح، ولكن الغرض نحن يعني المعلومه تصل للجميع. بارك الله فيكم. نعم، ولن تفعلوا، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا هنا ايضا منصوب على النصب به الفتحه. يبقى هذا بالنسبه لعلامات النصب. سريعا نعيدها، قلنا العلامه الاصليه هي الفتحه، تستخدم ما ان شاء الله خير ان شاء الله. الفتحه قلنا بتكون في الاسم المفرد وجمع التكثير، والمضارع الذي لم يتصل باخر شيء وسبق بعد النصب. قلنا الالف تكون في علامه نصب للاسماء الخمسه فقط، والكسره تكون علامه نصب لجمع المؤنث السالم، والياء تكون علامه نصب في المثنى وجمع المذكر السالم، وحذف النون تكون علامه نصب في الافعال التي رفعها بثبات. ده كان درسنا، وان شاء الله كما تعودنا سريعا كده نقرا الابيات من نظم الاجرميه القلاوي، يعني تثبيتا لما ذكرناه وترخيصا له في نفس الوقت. يقول: باب علامات الرفع. ضم وواو الف والنون علامه الرفع بها تكون، ذكر الاربع علامات وقال ان هذه يكون بها الرفع. ترفع بضم، انت ايه برفع ايش بالضم؟ بدأ يذكر مفرد الأسماء، دي واحد، وعطى المثال عليه كجاء زيد صاحب العلاء، زيد هذا مرفوع بالضمة وصاحبه أيضا مرفوع بالضمة. وارفع به أي بالضم الجمع المكسر اللي هو جمع التكسير، وما جمع من مؤنث فسلما اللي هو جمع المؤنث السالم. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به، كان المضارع اللي ما فيش شيء متصل به برضه بيرفع به الضمة، كيهتدي وكيصل. وهو يعني جاب مثال يهتدي بيكون مرفوع بضمه مقدره، ويصل بيكون مرفوع بضمه ايه؟ بضمه ظاهره. بدا الكلام في علامات الفرعيه للرفع. وارفع بواو خمسه اخوك، وارفع بواو خمسه اخوك، ابوك ذو مال حموك فوك، دي خمس اسماء ترفع بالواو. وهكذا الجمع الصحيح، الجمع الصحيح اللي هو جمع المذكر السالم، تعرفي ورفع ما ثنيته بالالف. يبقى اي كلمه مثناه ترفع علامه الرفع عليه بيكون الالف. وبدا بعد ذلك قال اللي هو الافعال الخمسه، قال: وارفع بنون يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون. طبعا في نسخه معاكم محققه للنظم الاجرميه، اللي كتب النسخه نسخه المحاضره لتحقيق الشنقيطي غير فيها بيتين، ولكن احنا نلتزم بالاصل. فهو قال: وارفع بنون، يعني الفعل بيرفع بسكوت النون، يفعلان يفعلون، تفعلان تفعلين تفعلون، اللي هي الافعال الخمسه. هذا بالنسبه لعلامات الرفع. علامات النصب، قال: باب علامات النصب. علامه النصب لها كن محصيه، ويجوز برضه نقول علامه النصب لها كن محصيه، يعني تعرف علامه النصب تحصي حالتها. ايه هي بقى؟ الفتح والالف والكسره ويا وحذف نون. يبقى دي علامات النصب. وبدا يفصل: فالذي الفتح به، انت تستخدم الفتحه، علامه يا ذا النهى لنصبه، مكسر الجموع لجمع التكسير، ثم المفرد المفرد، ثم المضارع الذي كتسعده اللي هو المضارع الذي لم يتصل باخره شيء وصدق بادته النصب. بالالف الخمسه، يبقى اللي هي الاسماء الخمسه ابوك واخوك الى اخره، تنصب بالالف. بالالف الخمسه نصبها التزم، وانصب بكسر جمع تانيث سلم، جمع المؤنث السالم بينصب بعلامه نصبه الكسره، ان المسلمين والمسلمات مؤمنات قانتات الى اخره. واعلم بان الجمع والمثنى نصبهما بالياء حيث عنا، جمع جمع طبعا مقصود بجمع المذكر السالم، والمثنى بيكون منصوبا بالياء واخر بيت معنا ان شاء الله. وخمسه الافعال نصبها ثبت بحذف نونها اذا ما نصبت. خمسه الافعال اللي هي الاوزان الخمسه ولا مثل خمسه، يفعلون تفعلون الى اخره، تنصب بايه؟ تنصب بحذف النون. هذا كان يعني درسنا اليوم، يعني ارجو ان شاء الله نعم النظم المكتوب اللي هو تحقيق الشوقيطي هذا خط يد، يعني مكتوب بخط اليد ليس بخط الكتروني. سبحان الله حتى الان الخطوط الالكترونيه لم تصل الى الجوده، يعني خط مكتوب باليد يكون فيه شيء من الشعور والاحساس من الكاتب، فبيكون له قيمه عاليه جدا جدا. النظم موجود في ركن الاجرميه، وان شاء الله عز وجل في نظم انا اراجعه حاليا ان شاء الله، ان شاء الله يعني يكون صوره جيده ان شاء الله، يعني قد تكون باذن الله افضل من الموجود ان شاء الله، برضه ان شاء الله ارفعه على على نفس ركن الاجرميه، ركن الاجرميه على الموقع باذن الله عز وجل. بالنسبه لي ان شاء الله المره القادمه هنعد ان شاء الله لاختبار ان شاء الله، يعني انا يتم ارسال ان شاء الله الاختبار برضه، يعني يتم منزله برضه على ركن الاجرميه باذن الله عز وجل، بحيث ان شاء الله يكون في متابعه باستمرار ان شاء الله ينزل الاختبار، يعني الاخوه والاخوات يحملوا الاختبار وان شاء الله يتم حله وارساله على نفس الايميل، يكون في ايميل مكتوب موجود في الاختبار، ترسل الاختبار على الايميل وانا ان شاء الله اكون بتصحيحه وارجعه ثاني على نفس الايميل اللي جاء منه، بحيث ان شاء الله الاختبار دي تجمع، دي اكبر دليل لمن حضر الدوره، ان شاء الله يكون في اجازه في الاخر باذن الله عز وجل. كما قلنا يعني احنا بنحاول نبسط قدر الامكان ونيسر، ونعتذر اذا كان في بعض المداخلات بتتطلب مننا بعض التعمق، فيعني عذرا، انا ادري ان المستوى يعني قد يظن البعض انه يعني اقل من اللازم او ان هو شرح يعني ميسر زاد عن اللزوم، ارجو الوفاء ان يكون ميسر، فلكن ان شاء الله يعني هذه المرحله الاولى، وان شاء الله يكون يعني هذا الامر ان شاء الله سيستمر باذن الله تعالى، نرجو من الله انه لا ينقطع ان شاء الله مرحله اولى وثانيه وثالثه، ولن نكتفي بعلم النحو، ولكن باذن الله عز وجل سوف نتعرض ان شاء الله لعلم الصرف والبلاغه بعلومها والعروض كمان، يعني اي ان شاء الله تكون ان شاء الله فرصه لنا نتعايش مع اللغه العربيه بكل علومها، يعني لعل هذا يقربنا من كتاب الله عز وجل. كان المره الماضيه بعض الاخوه سالوا مني عن كيفيه التواصل، فيعني انا قمت بعمل صفحه على الفيسبوك بعنوان معا نتعلم لغه القران. فهذه الصفحه ان شاء الله يعني من اراد ان يتواصل معنا ان شاء الله هينشر فيها كل ما يتعلق بالاجرميه والدوره. وان شاء الله انا حتى قمت بهذا رابط الصفحه ان شاء الله، يعني هذه الصفحه ان شاء الله هينشر فيها كل ما يتعلق بهذه الدوره وما يليها ان شاء الله من دورات، وكذلك اي استفسارات او اسئله او اي متابعه او شيء ان شاء الله عن طريق هذه الصفحه ان شاء الله يكون تواصل جيد، وان شاء الله هكون موجود عليها يوميا باذن الله عز وجل قدر المستطاع. يعني قبل ان اختم يعني اعتذر عن محاضره الاسبوع القادم الاثنين القادم. هذه الصفحه عباره عن مجموعه على الفيسبوك ان شاء الله لمن اراد ان يشترك فيها ان شاء الله. بالنسبه لي الاثنين القادم ان شاء الله هكون على سفر، فهيصعب علي ان انا اتواصل معكم على الانترنت، يعني فان شاء الله انا بعتذر عن الاثنين القادم، وان شاء الله الاثنين الذي بعده ان شاء الله نعود ونتواصل، وان شاء الله يعني باذن الله تعالى بدون انقطاع، يعني باذن الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه، ويعني نرجو ان شاء الله سبحانه وتعالى يكون لا ان شاء الله الى مكه والمدينه ان شاء الله. بارك الله فيكم ووعدكم الله بذلك ان شاء الله ورزقكم زياره الحرمين الشريفين باذن الله عز وجل. ربنا يعلمكم ما ينفعكم وينفعكم ما يعلمكم ويكتب لكم الخير والسلام ان شاء الله. فالله يبارك فيكم جميعا. استودعكم الله. فان شاء الله يعني باذن الله عز وجل ان شاء الله يكون لقاءنا الاسبوع اللي بعده القادم. في خلال الاسبوعين دول ان شاء الله يعني الاختبار ان شاء الله يكون مجهز اختبار في الجزء اللي اخذناه. وان شاء الله سيتم تحميل نظم الاجرميه ان شاء الله من ضبطي وتنسيقي ان شاء الله تعالى، يعني لعل يكون في نفع لكم، وان شاء الله احتمال يكون في تسجيل صوتي لنظم الاجرميه برضه ان شاء الله يكون موجود على الموقع وعلى موقع نهر القران على ركن الاجرميه، وكذلك على مجموعة معا نتعلم لغة القرآن على الفيسبوك، يعني هذا أو ذاك، من تيسر له يعني يتواصل معنا إن شاء الله. فيعني قبل أن نختم، هل من سؤال أو شيء؟ باختبار إن شاء الله يكون، إن شاء الله أنا هكتبه في ورقة وورد وأسيب أماكن للإجابات، وهنزله إن شاء الله على ركن الأزرمية وعلى صفحة مجموعة الفيسبوك. الاختبار تحمله، يتم تحميله وإجابة الاختبار في نفس الورقة، وبعد الإجابة هيكون في إيميل موجود إن شاء الله في نفس ورقة الاختبار، يتم إرسال الاختبار على الإيميل إن شاء الله، هكون بتصحيحه وهرجع يعني اللي هيبعت لي الاختبار هرجع له الاختبار إن شاء الله على نفس الإيميل اللي هو بعت عليه. وريت الاختبار إن شاء الله تجمع الاختبارات دي إن شاء الله، وفي الآخر إن شاء الله تكون يعني إثبات للحضور، وإن شاء الله يكون يعني لحلم الاختبارات دي إن شاء الله يكون له الإجازة في آخر الدورة إن شاء الله عز وجل، فنسأل الله التوفيق. الدروس السابقة تم تسجيلها، ولكن يعني رجاء يعني الدرس الماضي لم يتم تحميله على ركن الأجرمية، فرجاء يعني الإخوة والأخوات لو حملوا الدرس اللي سجلوا الدرس المرة الماضية يقوم بتحميله على ركن الأجرمية في الموقع المهد بالقرآن، بحيث يكون سهل إن شاء الله للحصول عليه. وكذلك درس اليوم برضو إن شاء الله يعني نرجو يعني سرعة تحميله، بحيث اللي تأخر وما حضرش معانا الدروس الماضية يكون سهل عليه إن شاء الله يحضر هذه، يسمع هذه الدروس ويواصل معانا. واحنا لسه معانا اسبوعين يعني، قلنا الاثنين القادم مفيش محاضره، الاثنين اللي بعدين ان شاء الله، فهيكون فرصه طيبه اللي ما حضرش يسمع هذه الدروس ويتابع معنا، ويعني نسال الله عز وجل يكون فيه افاده طيبه. لو اي استفسار تحت امركم. حاضر الامين. هذا الايميل ان شاء الله. الله يبارك فيك استاذنا، جزاكم الله كل خير، ونسعد بحضوركم معنا، بارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله كل خير. فان شاء الله تعالى نكون ان شاء الله يعني في تواصل دائم بينا ان شاء الله، ونسال الله عز وجل ان يكتب لنا ولكم القبول والتوفيق، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.